لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين، سبحانه وتعالى هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا أتممنا قراءة كتاب لباس النساء، واليوم نستمد العون من الله تبارك وتعالى لنبتدئ قراءة كتاب الترجل. فما هو الترجل؟ الترجل هو الاعتناء بالشعر أو العناية بالشعر وإكرام الشعر، إكرامه بتحسينه والمبالغة في تحسينه بدهنه. ولذلك عندنا ترجل أو ترجيل، وعندنا تسريح، وعندنا امتشاط أو تمشيط. التسريح مرحلة، والتمشيط أو الامتشاط مرحلة، والترجل مرحلة. التسريح حل الشعر من أمام للخلف أو من خلف للأمام، وتسليكه مما فيه من عقد. ثم الامتشاط أو التمشيط استخدام المشط في هذا الشعر. ثم الترجل أو الترجيل، والترجل والترجيل بإكرامه بدهنه وتطيبه والمبالغة في تحسينه. إذن كلمة الترجل علمنا معناها. تعالى لنعرف حكم الترجل من خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا. عبد الله بن مغفل ابن عبد غنم، ويقولون ابن عبد نه المزني من قبيلة مزينة. مزينة قبيلة عربية، ولذلك يقولون مزينين. الناس بتفكر المزينين دي كلمة عيبة. مزينين يعني يتبعون قبيلة مزينة، يتبعون قبيلة مزينة. في حي كامل في الجنة اسمه حي مزينين. الناس بيفكروا كلمة مزين كلمة عيب، لا، ده كلمة أسوأ انتماء لقبيلة مزينة، وهي قبيلة من كبريات قبائل العرب. فعبد الله بن مغفل ابن عبد نهم المزني. المزني يبقى منين؟ من مزينة. كان من أصحاب الشجرة، يعني شهد الحديبية وبايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة التي سميت بشجرة الايه؟ الرضوان. وكان عبد الله رضي الله عنه وارضاه إذا ما مال غصن من الشجرة على وجه النبي عليه الصلاة والسلام أثناء خطبته كان عبد الله يمسك الغصن بيده ويبعده عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وسكن المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رحل من بعدها إلى البصرة وظل بالبصرة حتى توفي سنة 60 من الهجرة. هذا الراوي رضي الله عنه وارضاه. طيب الرواية فيها قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. نهى عن الترجل، لو سكتنا يبقى الترجل ده لفظ عام، لأن اللفظ العام للعموم صيغ، من الصيغ اللي هي أداة التعريف، يعني من صيغ العموم كلمة كل وكلمة جميع. قال الله كل من عليها فيبقى يشمل ايه؟ يشمل الكل. تمام. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، يبقى جميعا الكل مسخر ليك يا ابن ادم. عندي كذلك من صيغ العموم ال يبقى هنا نهى عن الترجل. لو سكتنا يبقى ممنوع يا جماعة واحد يعتني بشعره، لكن قال إلا غبا استثنى، والاستثناء من وسائل التخصيص، من وسائل التخصيص. يبقى هنا الترجل منهي عنه ولا مخصص بالغب؟ طب ماذا تعني كلمة غب؟ يعني يفعل يوما ويترك يوما، يعني حتى يعني كما كنا ننصح الخطاب اللي هو راح يخطب امرأة بنقول له يعني زر غبا تزدد حبا، حديث النبي عليه السلام، يعني لا تأتي كل يوم بيت العروس فيملوك ويبقى اللي عندهم من طعام يطلع، لكن لما تقعد كل شهر تروح مرة يقوم الوزة تنذبح وبعديها الرومي ينذبح وينتظروك على أحر من الجمر، والعروسة تلقى فوق السطح تشوفك جاي منين. لكن لما تبقى رايح كل يوم كل يوم كل يوم ممكن تروح في يوم تلاقيهم ناموا، يعني معناها لم يعد فيك رغبة. لذلك ديت من وسائل تصغير الرجل عند الايه؟ عند أهل المرأة، من أساليب التصغير إن أنا كل يوم رايح أيام الخطبة، وأيام الخطبة الخاطب يصنع المخطوبة دون ما يدري. عندما يقتصد في الذهاب يروح كل شهر مرة يقوم يعودها الحزم، يقوم لو قال لها كلمة تسمعها، لكن لو كل يوم وكل يوم كل يوم تأخذ عليه، ولما تأخذ عليه يصغر في عينها، بعدها يقول لها كلمة ترد عليه، أو يقول لها أمر تقول له مش عاملة، فهو فيظن أنها تتدلل عليه، وبعدما تأتي بيته خلاص عرفت قيمة الراجل. لذلك الغب معناها يعني عدم المداومة على فعل الشيء، عدم المتابعة، إنما يفعل مرة ويترك مرة. في تحسين الشعر اليوم سأسرح، التسريح كل يوم مش فيه إشكال، الامتشاط أو التنفيذ في كل يوم ما فيهوش إشكال، لكن الترجل اللي هو ايه؟ زيادة العناية بالشعر، هحط جلي مش فيه اشكالية، هحط دهن مفيش اشكالية، حط عنبر مفيش اشكالية، حط زيت زيتون مع محسنات الشعر التي تحافظ على ايه؟ على اصول الشعر مفيش اشكالية. لكن يوم ويوم، يومين ويوم، يوم ويومين لا تستديم. لماذا؟ لان الاستدامة ارفاه زائد، والارفاه الزائد يحدث نعومة يجعل الرجل يعني يفرق ايه بينه وبين المرأة مع ذلك؟ لا، يبقى فيه شيء من اخشيشان حتى يفصله عن ايه؟ عن المرأة. طيب، يبقى اذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا، ونهى في الترجل، قال نهى عن الترجل الا ايه؟ الا غبة. طب انا لما انا اسمع النهي ده يبقى مفاد الترجل ايه؟ الترجل الغب ده حكمه ايه؟ واجب ولا حرام ولا حكمه ايه؟ هنا يبقى استحباب. الترجل يعني العناية بالشعر كما ذكرنا، بالدهون يعني، او بالادهان او بالكريمات او ما شابه ذلك، هذا من قبيل الاستحباب. طب يا ترى في كل الاحوال ولا في حالات دون حالات؟ ها، طب قول لي كده، ابين كده اي حالات. لا لا لا، شويه شويه. الحالات الشرعيه، الانسان منا يتحول، انا وانا في الحضر، الحضر حاله. طب وانا في السفر، السفر حاله مختلفه، مش كده؟ طب والسفر انواع، في سفر للقاهرة وفي سفر للحجاز. طيب انا سافرت للحجاز في حج او عمرة، الترجل وانا محرم هل هو كالترجل وانا غير محرم ولا بيتحد؟ بيتحد. كيف بيتحد؟ انا الان لو رجلت شعري وانا بحسن في الشعر، طلع منه شعر في المشط، هل علي شيء؟ طب لكن لو كنت محرما بحج او عمره وايه وادهنت وسرحت بالمشط وطلع شعر، يبقى عليا ايه؟ عليا فدو، مش كده؟ فدو يعني معناها اما ان اصبح خروف او اصوم 3 ايام او اطعم 6 مساكين في شعر تضع على سبيل القصد والعمد. يبقى اذا الترجل هل هو مستحب في كل حال ولا بيختلف من حال الى حال؟ ايوه، نفهم كده، بيختلف من حال الى حال. في الحضر او في اي سفر خلاف النسك او في اي وقت خلاف التلبس بالاحرام مستحب. افهم معايا، مستحب يعني ان فعلته اسبت، وان لم افعله لا مضرة علي ولا ذنب. لكن الا اذا تلبست بالاحرام حج او عمره كان من المحظور علي ان اتعاهد الشعر بمثل هذا، خشيه ان يتساقط فاقع في ايه؟ فاقع في المحظور. طيب ده وجه. الوجه الثاني، هل المراه مثل الرجل في الترجل ولا بتختلف؟ خايف تقول ليه؟ ما عندكش في بيت مراتك؟ خايف تقول ليه؟ هل المرأة مثل الرجل؟ المرأة مثل الرجل، المرأة مثل، يا حبيبي ما احنا قلنا عندنا تسريح وعندنا تمشيط وعندنا ترجيل، لازم تفصل بين الثلاثة. التسريح مرحلة أولى، التمشيط مرحلة ثانية، الترجيل مرحلة خاتمة. يعني أول ما أبدأ الشعر أفك الشعر، اجيب اللي ورا قدام واللي قدام ورا وافكه كده من عقده، الفك اسمه ايه؟ اسمه تسريح. لما استخدم المشط اسمه ايه؟ تمشيط. لما استخدم الدوسري اسمه ايه؟ ترجيل. نفصل بين الثلاث. المراه تسرح كل يوم، هي حر، تمتشط كل يوم، هي حر، وهذا من زينتها للزوج. لكن الترجل لو فعلت مره ومره مش في إشكالية، ولو فعلت كل يوم بنية التهيئة للزوج تثاب على هذا. مش احنا عندنا في المباحات، في المباحات المباح يتحول إلى عبادة أم لا؟ بالنية. يعني واحد ضعيف الأكلة وبعدين لقي ناس يعني قدام كده في عربية واقفة وبيطلبوا ناس يزوجوا معاه، ومش لاقين غير واحد، وده مش يعرف يدفع معاه، تعبان وهو بيتغدى، يا عم واحد قام قال اشبع النهارده على اعتبار اقدر اساعد الناس. يبقى الاكل والشرب ده مباح مش مباح؟ لكن لما أكل بنية المساعدة تحول الأكل إلى إيه؟ إلى عبادة، إلى عبادة. لذلك باستمرار الابتسامة ما من المباحات، لكن لو ابتسمت في وجهك بغرض أن أسرك، بغرض أن أبعث رسالة إلى فؤادك أنا أساب على هذا. ومن ثم في الحديث وفي ابتسامة أحدكم إيه؟ صدق. يبقى افهم معاه الترتيب. فالمرأة إن ترجلت كل يوم بنية التهيئة للزوج تساب، تساب على هذا. طيب، لكن المرأة كالرجل ممكن تمنع من الامتشاط؟ تمنع. فين؟ في الحج والعمرة. المشت تطلع شعر عليها مع الرجل، تذبح شاه او تصوم ثلاثة ايام ها او ايه او اطلقت مساكين. ليه؟ لان ده محظور للمرأة، محظور لمين؟ للرجل. طيب، والمرأة بتزيد حالة، تزيد حالة عند الاحداد على الزوج. لما موت انا زوجتي تسرح ماشي، تمتشط ماشي، لكن تترجل فيها كلام. كيف تترجل؟ بخلاف ما فيه طيب، بخلاف ما فيه طيب. الكريمات فيها طيب ولا لا؟ فيها طيب. طيب الصابون المعطر فيه طيب ولا لا؟ فيه طيب. لكن انا عندي منظفات، عندي صابون عادي، صابون عادي تسرح وتغسل شعرها بالصابون العادي مش فيه اشكال، لكن بالصابون اللي مريح على الاخر ده اللي مشعشع او بماء الورد او بخلافه يبقى تطيبت. والتطيب ده بالنسبة للمحدة مشروع ولا محظور؟ محظور. يبقى افهم معاه الترتيب. يبقى اذا الترجل حكمه ايه؟ ها؟ حكمه اصله الاستحباب، لكن يمنع منه الانسان لو تلبس بحج او عمره، لان الترجل خلاف التسريح. الترجل معناها دهن الشعر ويدهن بالطيب، تمام، ويدهن بالزيوت اللي تقوي اصول الشعر، فيمنع منه المحرم خشيه تساقط الشعر او خشيه ان يكون في الترجيل طيب. وتمنع منه المحده على زوجها إن كان بطيب، أما إن كان بمنظف عادي لا رائحة له لا تمنع منه الزوجة ولا تمنع منه المحدة. لماذا؟ لأن المحدة تتجنب الزينة، تتجنب ما كانت تصنعه لزوجها. الآن توفي الزوج تصنع لمين؟ يبقى إن تصنعت أثناء العدة فكأنما تطلب الأزواج، وهذا محظور عليها أثناء إيه؟ أثناء العدة. طيب، تعالى لنقرأ الرواية الثانية عن عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رحمه الله تعالى، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة ابن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شاعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي أبو صحابي وهو تابعي، أبو صحابي بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وارضاه، أما هو تابعي. يعني التابعون اللي هم رأوا الصحابة ولم يروا من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وكان قاضيا على مرو، مرو ده من ايه؟ من جنوب شرق آسيا كده، أيام بخارة وانت ماشي كده كان قاضيا على مرو، وهو من علماء الثقات. ولد سنة 15 وتوفي سنة 115، يبقى عاش كم سنة؟ عاش 100 سنة رحمة الله تعالى عليه. طيب، روى عن أبيه وعن أنس بن مالك وعن العبادين الخمس، روى عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مغفر، تمام؟ فرضي الله تعالى عن بريدة ورحمة الله على والده. طيب نقول ايه؟ نقول رحل الى فضالة ابن عبيد، صحابي اتى مصر. متى فتحت مصر؟ سنة كام؟ 19 او 20 هجري، مش كده؟ يبقى معناها انه قدم الى مصر بعد سنة 20. 20 ديت كانت في عصر مين؟ في عصر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ففضالة ابن عبيد ابن ناقد صحابي، انت معايا؟ صحابي من الانصار اوس، قدم الى مصر ثم استعمله معاوية قاضيا على البصرة، قاضيا على البصرة، وكان احد الفقهاء الذين ارسلهم سيدنا عمر الى البصرة ليعلموا الناس. ففضالة في مصر اتى صحابي الى مصر زيارة، بقول له اسمع انا جاي ازورك، انا جاي افكرك في حديث، فاكر ولا مش فاكر؟ سمعته انا وانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو مسافر مخصوص من اجل ايه؟ سافر كام كيلو؟ اتى من المدينة الى ايه؟ الى مصر من اجل حديث. احنا اليوم السواد فيها درس، بداله كم سنة؟ ممكن لو في فرح في كف البناس يروح الفرح، لكن الدرس في السواد يقول لك بعيد. شوف الصحابي قطع فوق 2000 كيلو سفرا، وكان بيسافر على ايه؟ على الدابة، يعني معناها سفر شهر، شهر رايح وشهر جاي، من اجل ان يسأل عن حديث. يبقى همتهم كانت همة ايه؟ كانت همة عالية، وكان اهتمامهم بالعلم اهتماما عاليا، ولذلك سادوا وقادوا، سادوا وقادوا. قال اما اني لم آتك زائرا، ولكني سمعت انا وانت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت ان يكون عندك منه علم. انت فاكر يعني منه ولا؟ قال وما هو؟ قام فكر بالحديث. قال فما بعدها بدت لما اخذ ما جاء اليه، قام راى حالته كده، يعني قام قال له مالي اراك شاعثا، انت منعفش ليه كده؟ شعرك مش مسرح ليه؟ مش دهنه ليه؟ انت مش عارف انت مين؟ فضالة بن عبيد كان على مصر هنا، كان الامير هنا. قال له ده انت الامير، ده انت رئيس البلد دي، مش محسن شعرك ليه؟ قال مالي اراك شاعثا. فرد عليه، شوف، قال له مالي اراك شاعثا. الشعث ده هو ايه؟ معفر ومش مسرح، شعر منكوش. مالي اراك شاعثا وانت امير الارض، ده انت الامير هنا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاء. الإرفاء اللي هو إيه؟ الرفاهية الزايدة. كان بينهانا عن الرفاهية الزايدة. لماذا؟ لأن الرفاهية الزايدة بتحمي الإنسان من أن يخلد في الأرض، بتعطيه أمل أنه هو هيعيش وما يموتش خالص، ومن ثم يبقى ضعيف، يعني لا يقوى على الإقدام والجسارة والشجاعة. لو سمع واحد بيصرخ ما يعبروش ليه، اصله هو بنقول مسميه ايه؟ بيقولوا عنه ايه؟ فافي. بيقولوا عنه فافي. الفافي ده لو امراه استغاثه يقدر يغيثه؟ لو واحد ماشي اكرمك الله وحمله هيقع من الحماره يقدر يعين معاه؟ هيخاف هيعمل كده قبل ما يخش، مش كده؟ قال كان ينهانا عن كثير من الارفاه. قال لي بس انت الامير يا اخي، وبعدين وماشي حافل. شفت عن ايه؟ رآه بوصفين، قال ما لي أراك شعثا وأنت عن الأرض، ثم قال بعدها ما لي لا أرى عليك حذاء، أنت مش لابس نعلي ليه؟ قام قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا أحيانا برضو حتى يعطي رجله الشعار، لأن الأرض ملتهبة يقوم يرحم الغير، مش هو القشور الأمير، الحاكم كان ماشي حافي حتى يحس بالحفاة، حتى يحس بمين؟ بالحفاة، والحاكم كان يجوع حتى يحس بألم الجائعين. من النهاردة كده؟ من اليوم كده؟ ده اليوم حتى اللي بتنزعوا على الرئاسة دول أقل واحد فيهم عامل دعاية بالشيء الفلان، ولما دوروا طيروا اللي ايه اللي هو كان مظنون انه ينجح مش لاقي نصير من البشر، لم يجد نصيرا من البشر، حتى اللي هم يعني كان اللي هم قالوا ده هننتخبه تخلوا، ولكن كفى بالله تعالى نصير ومعين. لذلك بنقول اهو، بنقول الحاكم في مصر اللي هو كان بيحكم مصر لعمر رضي الله عنه او بيحكم من الاسلام كان بيمشي حافي احيانا، وما كانش بيسرح شعره على طول ولا كان بيحسنه على طول. لماذا؟ لان يا جماعة ده مسؤولية، هو واعي لايه ولا ايه، اللي خايف من الاخرة ده هيبص في الدنيا هيمسك فيها ويجمد، هتبقى الدنيا عنده عبارة عن مبلغة قنطرة بيعديها وعاد يعدي وخلاص. لكن احنا اليوم ده التسريح بيأتيه الكوافير من باريس، اللي صريح للشنب من باريس، والطعام من باريس، وكل ليه؟ طب ليه باريس بالذات؟ لان فلوسهم في باريس مش في مصر، فلوسهم في باريس، ولما بيموتوا اتخذها باريس. ما كل حكام الارض من الثورة اللي الفوضى رمت عليهم القذافي فلوسه في ايه؟ مش برة؟ خدوها ولا خدوها؟ خدوها. وبتاعنا راح فلوس راحت فين؟ مش بره؟ خدها ولا خدوها؟ خدوها. وهكذا وهكذا وهكذا. لكن الحاكم المسلم كان بيصرحش شعره دائما، وكان بيمشي احيانا حافي. لماذا؟ حتى يشعر بألم المشي حافي فيرحم الحفاة، كان يجوع حتى يرحم الجائعين. هذا هو الاسلام اخوتي الكرام. طيب يبقى اذا الحديث ده اضاف لينا ان كبار الشأن اللي هم الأمراء الحكام ما كانوا يصيبون من الإرفاه إلا إيه؟ بقصد، وكانوا يقدرون المسؤولية الملقاة على عواتقهم، وكانوا يحسون بالناس لأنهم شاركوا الناس في أحوالهم. ما اللي عايش مع الناس يحس بالناس، أما اللي عايش بعيد الناس يحس؟ المحبوس في البيت ده يعرف اللي بره إيه؟ ما يعرفش، ولما يطلع يتعامل مع الناس ما يعرفش يتعامل. يبقى لذلك هذا امر تفهم. طيب سيدنا فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وارضاه شهد غزوة احد وشهد باقي المغازي، وتوفي في عصر سيدنا معاوية سنة 53 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. حديث آخر في إشعار بأن ترك الترجل من الإمام، عن أبي أمامة الباهلي تعرفنا عليه من قبل، قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإمام، إن البذاذة من الإمام. يعني هم قاعدين يتكلموا في الدنيا، يا لا تصور دي تعمل ايه، اجيب لي جمل كويس فرس كويس، ما كانش في عربيات، يبقى عندي بيت وسيع مش عارف، يبقى الاماني اللي هي يتمناها كل انسان. والبس كويس ورضا في نفسي. النبي قال لهم انتم مش سامعين ما بتسمعوش البذاذة من الايمان. يعني ايه البذاذة؟ واحد يقراها البزازة يقوم يرجع تاني يرضع في البزازة ده تمام. البذاذة معناها يعني عدم الاعتناء بالهيئة، يعني لا مش سوء الهيئة، لا مش سوء الهيئة. البذاذة يعني اللي احنا بنقول عنه هو ايه؟ يعني ترك الارفاه. ما انا البس جميل، البس كويس، مش في اشكاليه، لكن يعني ترك الارفاه ده في ايه؟ في اللباس ولا في الهيئه؟ في الهيئه. انا لابس كويس، لابس جميل نظيف ومكوي، لكن مش مسرح شعري. هيئتي بذ ام لا؟ بذ. شعري منكوش، بذ ام لا؟ لكن في منكوش يا جماعه يخوف الناس، صحيح ام غير صحيح؟ طيب انا لما اطلع بشعري منكوش اخوف الناس، يبقى ده داخل في البذاذة ولا داخل في سوء الهيئة؟ داخل في سوء الهيئة. يبقى لذلك ألا تسمعون، ألا تسمعون إن البذاذة من الإمام، البذاذة التجوز في الثياب. يعني بدل ما أجيب أبو 100 جنيه أجيب أبو 50، بدل ما ألبس معاه زي يعني غطرة تمنها 120 ريال ما فيه بخمسة ريال، يصير إجا في النص حتى أبو 50. لكن الإرفاه الزائد ده بيورث نعومة زائدة، ومن ثم يعني لا أشعر بالآخرين. ومن ثم قال البذاذة، وحتى هنا ذكر قال هي التقحل. إيه التقحل ده؟ التقحل ده لا إخشيشان، إخشيشان، ويعني عدم متابعة الإرفاه باستمرار، لأن الرفاهية الزايدة قد تحرم صاحبها النعيم في القيامة. يعني نخشى أن تكون دنيانا قد عديت لنا، وكلما كل شيء أشتهي أجيبه، كل شيء أشتهي أجيبه، أشتهي كل شيء أشتهي أجيبه، خلاص في الآخرة يبقى قد أضيع من أمور كثيرة. وهذا الشأن ليس من صبغة المسلمين، إنما هو من صبغة الكفار، لأنهم عديت لهم إيه؟ طيباتهم في الدنيا. طيب تعال لنرى امرا اخر في باب في استحباب الطيب. الطيب وليس الطين، الطيب. روى ابو داود من حديث انس بن مالك قال كانت للنبي صلى الله عليه واله وسلم سكه يتطيب منها. سكه مش سكه، سكه. السكة دي وعاء مسكوك، مصلوب يعني، وعاء له معطرة محطوطة للتسريحة يتطيب منها. من فينا عنده معطرة؟ من فينا بيهتم بإيه؟ بهيئته ويتعطر. ما هو التعطر قيمته إيه في البيت؟ قيمته أنني أسوى لأهل بيتي. إن تعطرت أنا سأحمل زوجتي على أن تتعطر، لكن أنا عايز أشم منها ريحة اللي أنا بشمها في العربية من ستات. طب ما أنا ما أدخل عليها بريحة طيبة، تقوم هي تغار مني، لكن أنا داخل عليها بريحة سيئة وطمعان منها بريحة طيبة. لا، أتطيب حتى تتطيب. هو عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما بيقول كنت اغتسل وما اريد ان اغتسل. انا لو تركوني لنفسي مش هستحم، لكن كنت اغتسل لأتهيأ لزوجاتي. يعني كان بتعمد ينظف نفسه حتى ان جلس بجوار امرأته يجلس نظيفا، يقوم حتى تطمع هي بالجلوس بجواره. لكن لما اقعد وانا مصدي وانا مجشف امامها وهي قمر هتعمل ايه؟ هتفر مني، تروح بعيد. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يفعل الفعل يفعله للتأسي. كانت له سكة يتطيب منها، وهو طالع كل يوم ياخذ كده ويمشي. يعني لما يعمل كده في الطيب ويحط كده ويمشي خلاص، هو كان في ذاته مطيبا صلى الله عليه وسلم. لكن كان بيستخدم الطيب ليه وهو مطيب؟ هي أمه حرام بنت ملحان، لما قال النبي عندها، لما قال عندها وهو نايم في القيلولة تصبب عرقا، عملت معاه ايه؟ أتت بقارورة جابت جزادة فاضية وجرت تسلت عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتصبه في القارورة، وكانت تتخذه لها طيبا. عرفوا كان مطيبا. طيب امال كان بياخد هو طيب ليه؟ كان عامل عنده في البيت سكة وحاطط فيها طيب ليه؟ للتأسي. اهو ده صنع للتأسي، هو في ذاته مطيب. فاخذ معاه زي عرقه عطر، لكن كان اتخذ في البيت طيب يتطيب منه للتأسي حتى يحمل النساء على فعل هذا، وحتى يتأسى به أصحابه الكرام. والطيب يعني الرائحة الطيبة. يعني ايه الرائحة الطيبة؟ ما هو من النكت المعاصرة. يبقى واحد منك يعني واحد جايب معها عود، انت عارف العود؟ مش عود خشب، العود ده عطر، عطر غالي، عطر غالي جدا. وهو درجات، الكمبودي او الهندي اغلى انواع العطور اللي انت بتشمه في الكعبة، يوم ما بيغسلوها بيغسلوها بالعود ده. العود ده ممكن فيه كيلو يصل الى مليون جنيه، كيلو زيت، كيلو زيت ممكن يصل الى مليون جنيه لو بتغسل فيه الكعبة. طيب بعديها بقت فيه درجات، اول قطفة كده، في ثاني قطفة والثالثة والرابعة والعشرة، وفي المية وفي الالف، وفي طولة كده فيها 3 جرام ممكن يعني لما يبقى ممكن توصل 3000 جنيه. الطولة دي، الطولة اللي هي قد كده، اللي هي عليها غطايا صفر قد كده، طبعا ايه ربع طولة، ربع طولة 3 جرام تصل الى 3000 جنيه. وفي برضو مثلها بثلاثة ساخ، بس افهم معاه شوي. واحد بقت حط طيب عود وبعدين دخل كده، فواحد من المصريين دمهم خفيف، المصريين قام قال له من فضلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد طيبا، قال له يا اخي النبي ما رد طيبا، ده احنا ده مش طيب، ده طين، انا حاطط من الغالي جيت عصت من الرخيص، يبقى انت حضار ريحة بتاعتي. قام قال له ده طين مش طيب. فيبقى الخلاصة في طيب كل حسب ساعاته، اهم شيء تغير ريحة العرق، كما ان لك انفا تشم به هي الاخرى لها انت تشم به. ان كنت لا تحب ان تشم منها الثوم والبصل فاحملها ان تشم منك اطيب الريح حتى تدعى لك اطيب الريح. يبقى صلى الله عليه وسلم كان مطيبا، ومع هذا اتخذ سكة يعني وعاء كان يتطيب منها صلى الله عليه وآله وسلم. طيب باب في إصلاح الشعر، ده يضاف إلى ما سبق، من كان له شعر فالإيه فليكرمه. إكرام اللي هو إيه؟ إكرام الشعر الثلاثة، الإكرام تسريح وتمشيط وإيه وترجيل. تسريح اللي هو حل الشعر وإرساله من وراء الأمام وفكه من العقد، ده اسمه تسريح. وبعدين تمشيط اللي هو بالمشط، وبعدين بعد كده ترجيل اللي هو ايه بالدهون او ما شابه ذلك. يبقى إكرام الشعر هو ايه؟ ها إكرام الشعر تسريحه تمشيطه ها ترجيله. طيب باب في الخضاب وما سكتش، قال للنساء، قال ايه للنساء. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما ادري ايد رجل ام يد امرأة؟ قالت بل امرأة. قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك. افهم شوي، ركز معي هنا. لا انا اذكر صحيح فقط، الضعيف لا اذكر، خليك شوي. اومت، الايماء هو الاشارة، اصلها اومات. طيب اشارت امرأة من وراء الستر، يعني اتت صحابية من الصحابيات الى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاها كتاب في ديه، رسالة يعني، فمدت إيديها كده من وراء الستر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبض إيده بعد ما اديله كده رجعها تاني كده. فلما قبض يده تكلم بين قال أنا ما أدري هذه اليد يد امرأة أم يد رجل، يبقى الإيد دي كانت مكشوفة ولا كان عليها جوانتي؟ كانت مكشوفة. ومن ثم من قالوا بجواز كشف الوجه والكفين استدلوا بهذه الرواية على كشف الايه؟ على كشف الكفين، قالوا هذه امرأة مدت إيديها بالمكتوب، النظام قال ما أدري يد امرأة أم يد رجل، يبقى معناها مكشوفة ولا مغطية؟ لو متغطية بقفاز تبقى يد ايه؟ امرأة. طيب فقالت بل امرأة، مين اللي قالت؟ هي قالت بل امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري أيد رجل أم يد امرأة، قالت بل امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك. يعني يريد أن يشير أن الخضاب للنساء زينة الحنة، يعني قال لها لو كنت امرأة لغيرت لون أظافر، هتغيرهم بالمنكير عازل عن وصول الماء، ومن ثم تبطل الصلاة لبطلان الوضوء، لكن تغيرها بالخضاب الحنة. قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، تغيرها بإيه يعني؟ بالحنة، يعني الحنة بإيه؟ عندما يعني إيه تخطبب أثر الحنة بيدخل فإيه يشربه الظفر، فيبقى في الظفر مدة طويلة ولا يمنع وصول ماء للظفر. يبقى هنا الخضاب لمين أصلا؟ طب والراجل ممكن يخطبب أم لا؟ يخطبب لعلة، لعلة. يعني عندنا في الفلاحين من العشوية بيقولوا ليلة الحنة يحن الرجل وامراته، لا، هو الخضاب من زينة النساء، لكن ليس للرجال زينة في الخضاب، إنما يخطبب إذا أراد أن يصبغ شعره كصبغ للحية والشعر، يعني شاب شعر وعايز يغير ينهى عن التغيير بالسواد. طيب يغير بإيه؟ يغير بالصبغ، يصبغ بالورس بالزعفران، يصبغ بالحناء والكتم، يصبغ بالحناء فقط، كل هذه أصباغ مأذون فيها. لما يحني شعره وشبته خلاص يبقى صبغ، وهذا سنة سنة. طب لو لحيته شابت وعايز يصبغها، يصبغها برضو كذلك بلون أصفر، لكن بالسواد لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد من يصبغ بالسواد بأنه لا يشم رائحة الجنة، وإن ريحها لا يدمن مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الخضاب في الأصل زينة النساء، لكن قد يستخدمه الرجل للصبغ، لصبغ شعره، لصبغ لحيته إن اشتعل فيها الشيب، وقد يستخدمه كدواء، يعني يده فيها تمجلات مبقبش، إيه اللي يذهب ألم هذه الفقاعات؟ الحناء، بتمص اللي فيه، عنده التهاب في في في في قدم رجليه، يقوم يحن اكعاب رجليه يذهب الالم، وهكذا. اذا الحناء في الاصل زينه النساء، من اليوم في النساء بتخطبب لزوجها، اليوم في حنه اوتوماتيك في قرطاس كده، لو استخدمتها المراه في كل بشرتها يجوز لها ذلك، لكن إن استخدمتها في وجهها لا يجوز لها الخروج بذلك، إنما وجب عليها أن تغطي، لأن هذا من الزينة لمين؟ للرجل. طيب حديث بعض الرجال كان هناك وهنا من غير العلم، أنا أدير عن أمور ما هو، يعني استخدم عبد الرحمن بن عوف استخدم طيب امرأته ولا ما استخدموش؟ طيب باب في صلة الشعر عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري أبوه مين؟ أبوه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. حميد ابن عبد الرحمن من التابعين الثقات، سمع معاوية ابن أبي سفيان وهو صحابي رضي الله تعالى عنه، سمعه عام حج، الحظ معايا، سمعه عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. طيب حميد بن عبد الرحمن قلنا تابعي، أبو صحابي، وأمه أم صحابية اسمها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وأم كلثوم بنت عقبة أخت سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه من أمه، أخت سيدنا عثمان من إيه؟ من أمه. يبقى هو صحابي التابعي ابن صحابي ابن صحابية. طيب يعني طال عمره، توفي سنة 95 على خلاف أو 105 على خلاف بين هما قولان ذكرهما إيه يعني أهل السير. سنة 95 هو الراجح. حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية ابن أبي سفيان عام حج. طيب عام حج نفهم منها إيه؟ نفهم منها أن معاوية كان على الحج. طب متى كان معاوية على الحج؟ كان على الحج لما كان خليفة. ولما بقى خليفة يعني لما الحسن بن علي تنازل عن الايه عن الامرة وصارت لمعاوية كان يذهب على الحج، يبقى هو رئيس البعثة مش هو خليفة. ولذلك دل على هذا قوله وهو على المنبر، ما دام بيخطب يبقى هو خليفة. يبقى معاوية متى قال إليه الحكم؟ ها؟ متى قال إليه؟ بعد تنازل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. سيدنا الحسن جاء في الخلافة كم سنة؟ 6 شهور نص سنة. سيدنا علي متى قتل؟ ها؟ 40. طيب وبعدها 6 شهور ومن بعدها تولى معاوية. وظل معاوية كم سنة؟ لا ده قال تقريبا يعني طال معاوية في الحكم، طال في الحكم يعني تقريبا لغاية سنة 60 تقريبا كده يعني. على أي رضي الله عن الجميع، معاوية على المنبر بيخطب تناول قصة، يعني قصة القصة جزلة شعر، ضفيرة شعر، ضفيرة، تناول قصة من شعر كانت في يد حرسي. حرسي ايه يعني حرسي دي؟ حرسي دي اسم جنس تطلق على واحد من الحرس الذي يحرس الامير ويخدمه، وهنا هو حرس ثم نسب الى ايه نسب فاضافوا اليه يا الناس اصبح ايه حرسي. يبقى حرسي ده اسم جنس يطلق على واحد من حراس الامير الذين يخدمونه. اذن عم الشيخ. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون قلنا بارك الله فيكم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج أو عام حج يعني سنة محج وهو على المنبر وتناول قصة أي خصلة شعر كانت في يد حرسي أحد أفراد الحرس يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم طب هذه الخصلة من الشعر هي وجدها الحرسي على الأرض فحمله فأعطاه الأمير يقول له شوف خد أمتك شوف بتعمل ايه يبقى هنا الحرس هنا بيطاطل الأمير ولا بيناصحه بيناصحه بيقول له خد شوف حال الأمة عامل ايه فسيدنا معاوية من توه قام وبين قال يا أهل المدينة يا أهل المدينة أين علماؤكم قوله أين علماؤكم فيها دلالة على أن المدينة يوم ذاك لم يكن فيها كثرة من العلماء لما كان فيهم قلة لماذا؟ لأن معاوية ترك المدينة وجالس فين؟ جالس في الشام والشام فيها الخلافة فيها دار الخلافة وتوجه الناس تجاه دار الخلافة تمام؟ لكن لما كانت المدينة مركز الخلافة كان فيها كل العلم فمع ترتيب ومن ثم بيقول أين علماؤكم يبقى فيها دلالة على أن المدينة يوم ذاك ما كان فيها علماء كثر لأن هذه بدعة عندما تنتشر يبقى يدل على أن علماء في المكان ليسوا بالكثير إذن من أجل خصلة شعر وقف معاوية خطيبا الحرس أرسل إليه الخصلة وفي المجمع الكبير أكبر مجمع المسلمين في الحج تناول القصة وبين أن هذا من عين البدع وهو وصل الشعر بالشعر لأن هذا فيه غش وتدليس المرأة قد يكون شعرها قصيرة في خلقتها طيب لما تطولوا بشعر ثاني ويأتيها خاطب يبقى خلاص ياخدها بعد الزواج يلاقيها طيب ما توضحش لذلك يحرم وصل الشعر بالشعر طيب يا ترى ده قول الجمهور هناك قول آخر يقولون أما وصل الشعر بغير الشعر يجوز أو لا يجوز الجمهور منع وصل الشعر مطلقا بشعر أو بدون شعر الفريق الآخر منع بالشعر لكن أجاز القماش بنت صغيرة وعايزين نعمل لها ديل كده في الضفيرة بنقوم بنجيب شريط ونضفره مع بغيث الشعر نقوم يصلب حيل البنت شوي قالوا يحرم وصل الشعر بالشعر ولكن بالقماش لا يدخل في النهي ولكن ليس عندهم دليل صحيح ليس عندهم دليل صحيح إذن وصل الشعر بالنسبة للكبار لا يجوز لا بالشعر ولا بايه ولا بغيره. طب التوكة يا عم الشيخ مش داخل في الموضوع، التوكة وصل الشعر ولا حلي على الشعر؟ طيب في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة اللي هي مين؟ اللي هي المرأة التي تصل الشعر، والمستوصلة اللي هي شعرها فيه المشكلة. طب والوشم؟ الوشم ده الدج، نسميها الدجة، بنسميها ايه الدجة، هو بالخرز كده الغرز بالإبر في مكان معين من الجلد، ممكن تبقى هنا على اليد في المعصمين، او كان زمان الامهات الجدات بيعملوها فين، في هنا يعني في في في اسفل الذقن، تمام، وممكن الرجل يعملها هنا والتاني بيعملها هنا والشباب اليم دي بيعملوها هنا تقسيما بالغرب. الوشم هذا كله حرام للرجال او للنساء، لكن يستثنى منه لو كان الرجل لا يتكلم ابكم او اخرس، يعني اخرس مش في اشكالية نكتب له اسمه هنا على ايه على دراعه، لكن اليوم فيه بطاقات صحيح كده، اليوم فيه ايه بطاقات، طب واللي مش معاه بطاقة صغير ما فيش اشكال، اليوم عندنا وسائل كثيرة. يبقى لذلك الوشم كله ممنوع شرعا، اليوم عندنا كل الوسائل، ممكن اعمل له ورقة اكتب فيها اسمه وعنوانه وتليفونه والبسه له اسوره في ايديه، فيها اشكاليه، ومن ثم نبتعد كل البعد عن ايه عن الوشم. طيب يبقى الوشم اللي بيعمله الشباب اليوم بتقلده وبتقول مصارعه ومش عارف ايه واللي بيشوف التلفزيون بيعمله زي مسلوب، كل هذا من الكبائر، لا المرأة تشم ولا تستوشم، يعني الله الواشمة والمستوشم. لأنا هضحكك في رواية ستضحك، أنا أقولك هضحك وأنا على يقين، الرواية هي هي لكن فيها زيادة، عن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. مين قال كده؟ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، كانت حافظة القرآن، افهم معاي، فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله تعالى. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي لعنه مش ألعن، وأنا بلعن تأسيا بالنبي. قال وهو في كتاب الله تعالى، قالت له الله لقد قرأت القرآن ما بين لوحي المصحف فما وجدته. تضحك علي؟ هو فين في القرآن؟ قالها أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت له قرأت، قال والنبي اللي جالك افهم الترتيب. فهي قالت له ايه الولية ما اقتنعتش، قالت له إني أرى بعض هذا على امرأتك، شايفين تضحك؟ قالت انت بتقول الوشم والنمس وبتاع مش في القرآن، ده مدليها الآية. قالت له بس انا بشوف امرأتك فيها الموضوع. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فادخلي فانظري، اه امرأتك جوه ايه، ادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت، فقال لو كان ذلك ما كانت معنا. تعال بهدوء نتكلم، الوشم وضحناه والوصل وضحناه، طب والنمص شغل الملقاط يا حبيبي والفتلة على حواجب النساء الملقاط والحاجب ده نمص، ده ايه نمص. طب لو ان المرأة خرج في موضع الشارب شعر، اصل المرأة لا شنب ولا ملهاش شنب؟ ملهاش. طب لو نبت شعر فوق الشف عند المرأة، تاخده بالملقاط ولا تسيبه؟ لانه اصلا شعر عندها زائد، هذا شعر زائد ليس في اصلها، ان لها لحية ولا لها شارب. اللحية والشارب من شأن الرجل، لو خرج لها لحية تتركها ولا تأخذها بالملقاط؟ خلاف الجمهور قالوا بجوازه والحنابلة منعوه، فما أتفين. لكن شعر الحاجب باتفاق الحاجبان وما بينهما يحرم الاقتراب، الحاجب والحاجب. شوف الحاجب بيبدأ من منين انتهى فين، اهو امسك كده، امسك اخر الانف كده من فوق اهو، ادي اول حاجب اهو، دي اول حاجب كده العظم ده اسمه، ده شعر الحاجب اهو، شعر الحاجبين ده حاجب اهو، والثاني اهو، يبقى متصلان ام منفصلان؟ متصلان. لذلك متصلان من الشيخ، ما هو اهو ده شعر اهو، ده اهو ودي اهو، متصلان. ولذلك لا يجوز للمرأة الاقتراب من الحاجب أبدا، لا بالترقيق ولا بالتدقيق ولا بالتخفيف. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل شعر الحاجب من زينة النساء، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة، اللي بتعمل للمرأة واللي بنعمل فيها النمص، يعني المباشرة للنمص ملعونة والمتنمصة ملعونة، واللعن معناه الدعاء بالطرد من رحمة الله، يبقى معناه الأمر كبير. ما اليوم النساء من ايه؟ ده شواخنا في النساء، النساء اليوم من ايه؟ تكاد لا ترى للمرأة شعرا في حاجبها. هم بفكروا الكلام ده حسن اخذوه من التلفزيون، لكن احنا نحن معشر الرجال نخبر النساء بالاصل، عند الرجال ان المرأة التي ترقق حاجبها بنسميها معطة، صح كده ولا صح؟ يقول لك فلانة دي معطة، يعني ما ايه؟ يعني مش شايفة تمشي، كشفت عينها. لذلك من الكبائر التي تزاولها النساء في البيوت الوشم والوصل والنمس، ثم التفلج اللي هو ترقيق الاسنان، ترقيق الأسنان أو فصل ما بينها، توسيع الفصل ما بين السن والسن. بتقول للدكتور بتاع الأسنان، تقول له فلج يا دكتور، الدكتور بقت معاه المبرد أو معاه الشنيور بتاع الأسنان، يقعد ياخذ من عرض السن ومن طوله، بحيث لما تعمل كده تستحسنها أنت يعني. لا، كل هذا من الكبائر. طب يا عم الشيخ، واحدة ليها سن زيادة، خلع السن ده فيه حرج؟ نقول تسأل طبيب الايه الاسنان، لو خلع السن فيه يعني زيادة رهق للمرأة يبقيها، لو مش فيها زيادة رهق وخلعها مش فيها اشكالية، مش فيها اشكالية، دي داخلة في الوشم، داخلة في الفلج، لا غير داخلة، غير داخلة. يبقى فيه امرأة لا اسنان طبيعية وسنة زيادة، سنة زيادة يعني عندها عاملة ألم عندها في ضم الشفة، وعمل ألم عندها في الكلام. طب لو خلعنا الزيادة في إشكالية، ما فيهاش إشكالية، تدخل ضمن الحرام؟ لا تدخل ضمن الحرام. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. لكن امرأة اسنانها بتخبط في بعضيها او لا تقوى على ضم الايه الشفتين، او الاسنان مأثرة مع ازاي، عندما تتفلج للحسن او للراحة؟ للراحة. يبقى هذه ايه؟ لا شيء فيه. قالت له اني ارى بعض هذا على امرأتك، انت مش انت عاملي فيها شيخ وبتقول النبي قال؟ طب من منظرك بتعمل كده؟ يبقى فيها يا جماعة أن المجتمع ينظر للمبلغ عن الله أو المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة إكبار. المجتمع بينظر نظرة إكبار، ومن ثم ما لم بينظر نظرة إكبار يبقى معناه حطه في المنظار المكبر قوي، بدليل أن غيري يخطئ لكن لا يعبؤون بخطئه، لكن أنا إن فعلت الصغير الصغير يقول شوف الشيخ عمل إيه، ولو في البيت شيخ شوف بيته عامل إيه. ليه؟ لأنهم بقدر ما يحترموه لازم بقدر ما ينقدوه. ما هو الشيخ ده مش كله بيقول عم الشيخ، يبقى لازم عم الشيخ ده يبقى على مستوى كلمة عم الشيخ، مش تأمرنا بشيء انت بعيد عنه، ولا تنهنا عن شيء انت واقع فيه. قالت له ما هو مراتك فيها كده بسرعة، الجمل موجود. قال لها افتح وخش جوا، اجوا مراتي. دخلت قالت فما رأيت شيء، يعني معناها ايه؟ ما شافتش. امال مين اللي شاف؟ يبقى شائعة، طلعت شائعة، والشائعات كثيرة وأهدافها معلومة، أهدافها تسكيت المتكلم، أهدافها إلحاق التهم بالناس من قبيل الحسد، أهدافها إرباك المجتمع. ما هي بتقول له إني أرى بعض هذا على امرأتك، رأت قالت المرأة جو، يبقى واهمت. فلما دخل خذ مراته شيئا، يبقى واهمت، او سمعت شائعة فأرت نفسها ما لم ترى الى اخره. يبقى لذلك يا جماعة بيت الداعية ككتلة هو قدوة، هو محل التأسي للناس جميعا، فينبغي ان امرتك بشيء ان ازاوله اولا، نهيتك عن شيء اتركه اولا، وهكذا. فقال فادخلي. طب مرات ابن مسعود مين يعرفها؟ اسمها ايه؟ حد يعرفها؟ زينب. ايه؟ زينب بنت عبد الله ها الثقفي، وكانت امرأة عالمة. افهم معايا، هي لما قالت اني ارى بعض هذا في امرأتك، لا ده امرأة عبد الله عالمة، كانت تتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كلما تعلمت شيئا جاءت به زوجها تخبره. وفي صحيح الإمام البخاري أنها جلست فسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، اللي معاها ده تطلع، اللي معاها فضة تطلع. فأتت عبد الله في البيت، والرواية في البخاري بتقول كده، وكانت امرأة صناع اليد، وكان عبد الله خفيف ذات اليد. عبد الله كان فقيرا، وهي كانت امرأة صناعة اليد، يعني معناها ايه؟ معاها حرفة، كانت بتغزل. قالت يا عبد الله ائت النبي صلى الله عليه وسلم واسأله ايجزئ عني صدقتي لك ولأيتام في حجري. فعبد الله بن مسعود رجل عنده شخصية، رجل عالم، يعني يشينه ان يسمع الناس انه يعيش على جوف امرأته. قام قال لها بل ائته انت، روح انت، مش انت اللي سمعتي، روح اسال انت، انا ما يلغش انا اسال يقول لي عاش على رهبتك، لا انا لي عزه، بل ائته انت. فذهبت زينب تساله، فوجدت على الباب امراه من الانصار، فخرج بلال. قال بلال ما شانكما؟ قالت يا بلال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عنا صدقاتنا لأزواجنا ولأيتام في حجورنا، ولا تخبره من نحن. بتقول له قل له، ما تقولوش احنا مين، رعاية لمين؟ لزوجها، حتى لا تنتقص قدره عند النرس. لا، ولا تخبره من نحن. دخل بلال، يا رسول الله إن بالباب امرأتين تسألانك عن كذا وكذا وكذا. قال من هما يا بلال؟ أصبح بلال فيه، لا مش في حيرة، هو عارف أمر النبي مقدم، ده هو عالم. فقال يا رسول الله امرأة من الأنصار اسمها زينب وزينب. قال أي زينب؟ قال امرأة ابن مسعود. ما دام يقول له امرأة ابن مسعود يبقى لها شهرة أم لا؟ لها شهرة، يبقى امرأة عالمة فقيهة. والفقيهة هل يا ترى يجوز لها أن تفعل هذا الفعل؟ قال لها خش جوه، ادخل جوه، فدخلت فلم ترى شيئا. يبقى لذلك في هذا أن عبد الله بن مسعود كقدوة وكأسوة وكعالم، بيته متزن باتزانه، متأسي بأفعاله، متمسك بأوامره، بعيد عما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وهكذا ينبغي أن تكون بيوت كل العلماء. طيب هناك عالم ممكن يبقى عنده اختلال في ناحية، ممكن ولا شو ممكن؟ ممكن. لماذا؟ لأنه بشر، ما هو رسول صلى بشر، لكنه مع بشريته معصوم. والعصمة عندنا كأهل سنة لا تكون إلا لنبي. يبقى إذن بهذا الترتيب إخوتي الكرام نكون قد قرأنا باب صلة الشعر، وفي الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله. معنا أسئلة. في سؤال مش فاهمه، يعني بيقول هو بيعمل في شركة وهو حريص حريص جدا، وفي شهور يكون زيادة وشهور يكون نقصان، فهل يجوز أن يأخذ من الزيادة في النقصان مع علم المدرف العمل؟ ما أنا مش عارف ياخد إيه، يعني ما يقول لي ياخد إيه، يعني هو بيبيع الشهر دي بخمس آلاف والشهر الثاني أربعة، هياخد من الخمسة يحط في الأربعة، هيحطهم فيه، هيحط في جيبه ولا هيحط في أصل المال ولا أنا مش فاهم هو شغال في إيه؟ الخزن في زيادة وفي نقصان. الزيادة يوضع في الحصالة، الشهر التايم وفي نقصان ياخد من الحصالة يحط فيه. ما هو أنت ما أصل دي مسألة قانونية، يعني لو أتاه تفتيش مالي وإداري هيخرب بيته، هيخرب بيته. يبقى الزيادة اللي عنده ديت جاي من ايه؟ يا اما الشيخ جاي في زيادة، يا اما استلم بالزيادة، يا اما في موظف ما خدش حقه كاملة، مش كده؟ طب يبقى زيادة دي اصلها. يبقى انا ببحث عن السبب. السبب كل الموظفين قالوا اخذنا حقنا كاملا، والشيخ انا صرفه بلية مش في زيادة. يبقى دي معناها حاجة من اثنين، يبقى مالي اختلط بالمال، يا اما مدام كده مشتبه احطه في حصالة للشهر اللي جاي بس بعيد عن مكتبي، بعيد الخزنة. لما يحصل مني تفتيش يبقى انا ايه؟ ولما يحصل عجز اجيب من هنا احط هنا. طيب ان لم يكن عندي عجز اجيب بها شيء واحطه في المصلحة. المكتب مش فيه مش في لومات اجيب لومات، مغشات مفيش مغشات، سكر الى اخره. هل كلمة هل الطلاق في الحيض يقع او يقع؟ ذكرنا في الشرح قبل ذلك أن للعلماء فيه قولين، قول يقول بوقوعه وقول يقول بعدم وقوعه، وكل من القولين له أدلة صحيحة. ومن ثم يعني إذا كنا نفتي بعدم وقوع الطلاق في الحيض فغيرنا يفتي بوقوعه، نحن على صواب وهم على صواب، اسمع ترتيب. ومن ثم إحنا أصلا لا نفعل وقوع الطلاق في الحيض إلا في الشدائد. في الشدائد يعني لما يبقى امرأة خلاص الرصيد خلص وفي اولاد، بنسألها مفيش طلق هو في حد؟ تقوم تذكر وهو يذكر يقول ايوه عم الشيخ التانية كانت هي حائض. بنسقط التانية رعاية لايه؟ رعاية للظروف. وهذا شرع ولجنة الفتوى تفعل هذا، وانا عضو فيها سواء في الزبادية او في القاهرة، فمعت تتين. لكن كنا في نفتي بوقوع الطلاق في الحيض للآتي، حتى نحد من كسر الطلاق، تمام؟ حتى نحد من كسر الطلاق. إذن الطلاق في الحيض فيه قولان، ولعل اليوم عندنا سؤال في هذا، وقلنا للسائل إيه الطلقة الثانية تسقط من العدد ويعيش هو وزوجته إيه في وئام، يتحاشى كل منهم أسباب الخلاف حتى يتربى الصغار على الخير والفضيل. ماتت وتركت ابنا وابن بنت، ماتت في حياتها فهل للولد فهل لولد البنت ميراث؟ يأخذ حق أمه. طيب لا يعني عند من يقول توريث أو زوج أرحام أو يأخذ يعني الوصية الواجبة في حدود حق الأم، لأن لو أعطيناه الثلث وكان للميت أولاد كثر ممكن يبقى فيه إجحاف الباقي، تمام؟ يبقى يأخذ حق أمه. طب هو المسألة فيها ولد وبنت، مش كده؟ الولد هياخد الثلثين والبنت تاخد الثلث، يبقى لو أعطيناه حق أمه في مضرة؟ مش مضرة. لو أعطيناه وصية واجبة هي هي، يبقى إن شاء الله الولد يأخذ حق أمه كميراث أو كوصية واجبة. سؤال في السياسة بيقول: ما تقول فيما جرى من استبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل؟ هو أهل السياسة في هذا لهم أقوال، لكن أنا كمسلم حزين، أنا كمسلم حزين، لأن الاستبعاد يعني أنا قبل ذلك لما سألتوني تنتخب مين قلت المسجد لكل الإيه؟ لكل المسلمين، ولن نتخذ المسجد إطلاقا أسلوب للدعاية أو باب الدعاية إطلاقا، هذا منهجنا. لكن إقصاء الشيخ حازم بهذا الترتيب دون بينة يعني عودة للماضي، عودة للماضي، أظهر البينة وبعد كده استبعد ما شئنا أن تستبعد. لذلك كان مطلوب من السادة العلماء يعني أقل ما فيها إظهار حق المرشح ثم ترك الحق بعد إظهاره، من قبيل يعني أن يعيش الناس في إيه؟ في هدوء. لكن نحن لا نوصي بوزارات إطلاقا مع عدم موافقتنا على ما حدث، لكن لا نوصي بالوزارات إطلاقا لأنها خلاف ما نحن عليه من المنهج. نريد الناس يرتاحوا شوي مع زي، وعلى أي التصويت القادم أنت مسلم بصير، بصير إن وجدت في الساحة من عندك به قناعة أعطيه صوتك، وإلا لم تجد قناعة فاعتزل كل الناس، اعتزل كل الناس إلا من القناعة. لكن يعني لا نوافق على ما حدث، لأن ما حدث ليس فيه شفافية. اظهر المستند اللي عندك، إذا قلت أمه أمريكية اظهر المستند، وبعدها خلاص يا إما يصبح حازم كذابا أمامنا فنتجنبه، وإما أن يصبح الآخرون مع زي بهذه الصفة فنحذر خشية ما يأتي بعد. هذا موقفنا وجزاكم الله خيرا. أقم الصلاة. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق